المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 92 الحديث الثاني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أسامة: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ إلى آخره. قال: ذلك يوم الفتح. فقال: وهل ترك لنا عقيل؟ أي ابن أبي طالب، فإنه تولى على بيوت بني هاشم الذين أسلموا وهاجروا، منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي وغيرهم ممن أسلم وهاجر. ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أي لأن سبب الإرث القرابة والاتصال. ولهذا قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالسبب الولاية والاتصال، وأعظم ما ينافي ذلك اختلاف الدين، فهو مبطل للتوارث حتى بين الوالد وولده. وهل يتوارث الكفار بينهم؟ مذهب الإمام أحمد أن الكفار ملل شتى، فلا يرث أهل ملة أهل الملة الأخرى. وقد ورد: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ويتوارث أهل الملة الواحدة فيما بينهم كالمسلمين. وموانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق والقتل، كما أن أسبابه ثلاثة: رحم ونكاح وولاء، ولا يتم إلا بوجود سببه وانتفاء موانعه. وقوله: لا يرث المسلم الكافر، إلى آخره، هل هذا عام أنه لا يرثه بالرحم والنكاح والولاء؟ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، أم يستثنى من ذلك الولاء كما هو مذهب الإمام أحمد؟ ويعتضد للجمهور بعموم اللفظ. وحجة الإمام أحمد أن الولاء سببه العتق، وهو أثر الملك السابق، وهو ثابت للمسلم والكافر، وورد: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، ولو ثبت لكان فاصلا للنزاع، ولكن ضعفه كثير من العلماء.